علينا فلان ابن فلان افتحوا له صحيفته هل يجد فيها غير ما كان موقف صعب رهيب اسال الله فيه الاعانه حين ادنو من ربي دون ستر او بطانه من يجيب الله عني من سيعطيني لسانه اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل احلى العطايا في قلبي رجاءك وان تجعل احب الساعات الي ساعه يكون فيها لقاؤك وان تجعل احلى الكلام على لساني ثناؤك واصلي واسلف على افضل يتيم عرفته الامه حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مشي على بساط الشوش حتى اتاه اليقين من ربه والذي اعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياه حي يرزق انك ميت وانهم ميتون لم يشق جيبة لم يلطم خده وانما قام وتوضا وصلى ركعتين خفيفتين فقال مرحبا بلقاء الله عاجلا او اجلا اللهم صل وسلم وبارك على حضره النبي محمد وعلى ال بيت رسول الله التابعين الطاهرين الموحدين بالله رب العالمين ايها الاخوه المؤمنون في كل بقاع الارض تحيه مباركه من عند الله تبارك وتعالى تحمل في طيئاتها اريج من المحبه والاخلاص والاخلاق والصلاح فاحييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الاحتفال الذي يقام كل عام في مثل هذا اليوم احتفالا واحتفاء بذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة خاصة من فضيلة الشيخ محمد براعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أيها الإخوة المؤمنون وكالعادة يحضرنا في هذا اللقاء الطيب كوكبة من السادة الفراء قراء الإذاعة والتلفزيون العربي ولفيف من القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية كما يحضرنا السادة الطرق الصوفية في أنحاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وكما يحضرنا من وزارة الإعلام الأستاذ الحبيب والمعلم والمربي الفاضل الأستاذ السيد صالح مدير عام إذاعة القرآن الكريم وكما يحضرنا أيضا الأخ الحبيب والأستاذ الحبيب الأستاذ علي سني المذيع الكبير في البرنامج العام والمدير بالبرنامج العام وكما يحضرنا أيضا فضيلة الشيخ عبد الرحيم العزازي شيخ الطريقة العزازية وكما يحضرنا ايضا فضيله الشيخ احمد محمد ابو الفتح شيخ السجاده ويحضرنا الاستاذ الدكتور صلاح حمدي الداعيه الاسلامي المعروف ورئيس المركز الاسلامي لجمهوريه تنزانيا السابقه كما يحضرنا من الساده القراء ذلك في العلم القراني والعلم الاذاعي فضيله القارئ الشيخ احمد شعيب القارئ المعين بقصاصين الشرق مركز المسؤوليه وكما يحضرنا ايضا ذلك في العلم القراني والعلم الاذاعي فضيله القارئ الدكتور محمد الالفي القارئ المعين بالتغيير مركز بنيه الخمس محافظات الشرقيه ويحضرنا فضيله الشيخ محمد سعد ذلك في العلم القراني والعلم الاذاعي وفضيله الشيخ هذا العلم القراني وفضيله الشيخ عبد العالي الجنايني وشيخ احمد المأذون وخليفه اجداده الشيخ موسى المسلمي ولفيف من الساده القراء ومعذره ان لم يكن هناك وقت لاتساع الساده القراء في هذا المكان الطيب. اخوه الايمان كما تعودنا في مثل هذا الاحتفال ان يكون خير في بدء مع كلام المولى جل جلاله فيه البداية لا شك فيه ولا ارتياب. كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهداية لكل باب. وقد خاطب المولى أبيه محمد فقال: يا محمد سل تجب. وصدق القائل إذ يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكن، يقشعر بها قلبي ويخلق وجداني. آياته رب العرش مفزعها، إذ أعتزت كل جن وإنسان. النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى الله ناداني بقرآني. مع تلاوة قرآنية مباركة والتي تكون خير ذي بدء لهذه الليلة، مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب، القارئ والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسنية، أسأل المولى تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. إن لم ينأل

ذهب والله. الله الله الله. Oh. يا أيها الذين آمنوا اصبروا عند صلاة الظهر وصابروا عند صلاة العصر ورابطوا عند صلاة المغرب واتقوا الله في صلاة العشاء لعلكم تفلحون عند صلاة الفجر. وبعض إخوة الإيمان ما عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي كانت خير استهلال لهذا الاحتفال والاحتفال الذي يقام سنويا احتفالا بحق ميلاد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت رعاية قبيلة الشيخ محمد محمد براعي وفي القوة للشيخ العامة لكل الصوفية. إخوة الإيمان نشكر باسمكم معالي قبيلة الشيخ محمد أحمد أبو الفضل شيخ السجادة وأشكر قبيلة الشيخ أحمد رحمة العزازي شيخ الطريقة العزازية وأشكر السادة السراء والسادة العلماء وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وكل من جاء أيضا معنا في هذا الاحتفال الطيب. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذنا والمربي والمعلم أستاذ الدكتور عبد القادر الزاخلي وكيل أول وزارة الإعلام وكبير وزير إذاعة القرآن الكريم. كما أشكر فضيلة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى العبدة وكيل بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ أحمد عبد الحليم الداعية الإسلامي والأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام في مكتب رئاسة الجمهورية. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ عادل عبد الحميد فضيلة أخوة الإيمان ونحن أشكر باسمكم كل السادة الحضور معنا وأشكر المحبب إلى الحضور في كل مكان فضيلة الشيخ محمد أبو رجب وأشكر السادة الزراء الذين ملأوا هذا المكان وفي انتظار عديد من السادة الزراء معنا في هذه الليلة. وأشكر الأستاذ سيد صالح كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم والأستاذ علي سكي المذيع البرنامج العام وكبير المذيعين وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا الاحتفال الطيب. وأشكر فضيلة الشيخ محمد قصر الطهروتي زاهد المعلم القرآني الكريم وأشكر كل السادة الحضور معنا.